أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم ليُنذركم اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة اذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. هذه الآية التي هي قوله أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ذكرناها أمس لأنها اتفق فيها قول نوح وقول هود فكل منهم قالها لقومه لأن كل من قومهما عجبوا من أن يبعث الله بشرا. وكذلك عادة الأمم أن تعجب من بعث الرسل ويقولون لا يمكن أن يبعث الله رسولا يأكل ويشرب ويتزوج ويولد له حتى إن الله جل وعلا بين أن هذه الشبهة الكاذبة كانت هي المانع الأكبر من إيمان الناس حيث قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. كأنه قال هنا ما منعهم من الإيمان إلا استغراب بعث البشر واستعجابهم منه كما أن الذين بعث فيه نبينا صلى الله عليه وسلم عجبوا من بعث البشر كما قال تعالى في أول سورة يونس أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وقال في أول سورة قاف بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم والآيات بمثل ذلك كثيرة. وقد بينا أن أظهر الوجهين في قوله أوعجبتم أن الهمزة تتعلق بمحذوف والواو مفتوحة لأنها عاطفة على ذلك المحذوف وتقديره أكفرتم وعجبتم أن يأتيكم ذكر من ربكم على رجل منكم. فقد فسرنا الآية بالأمس وبينا أن الذكر هو المواعظ والأوامر والنواهي التي تأتيهم بها الرسل وأن قوله على رجل منكم على لسان رجل منكم لأن أنبياء الله كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فلم يرسل الله امرأة قط. ولذا قال: على رجل منكم لينذركم كما أوضحناه في الأمس. قال هناك قوم ما لم يقل كل قوم فهو قول واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح واذكروا نعم الله عليكم اذ جعلكم خلفاء من فلك قوم نوح واستخلفكم في الارض فجعلكم خلفاء في الارض امنين فيها عليكم نعم الله مسبله والخلفاء جمع خليفه وهو من يستخلف بعد من كان قبله. قال بعض العلماء: انما قيل لهم خلفاء لانهم صاروا خلفا من قوم نوح حيث اهلك الله اولئك واسكن هؤلاء في الارض بعدهم فكانوا خلفا من بعدهم وخلفاء من بعدهم. وقال بعضهم إنهم خلفاء أي فيهم ملوك، والعرب تسمي الخليفة الذي يكون ملكا بعد من قبله خليفة، وله مؤنث ومعناه مذكر، فيجوز تشير الدماء إلى الرابعة عليه نظرا إلى المعنى، ويجوز تهنيثها كما قال الشاعر: أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ياك الكمال. ومعنى خلائف في الأرض اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. الخلفاء جمع الخليفة لأنه جعلهم خلفا منهم يسكنون الأرض أو جعلهم ملوك الأرض. يزعم لا أصحاب القصص والأخبار أنهم كان عددهم كبيرا جدا وأنهم منتشرون فيما بين حضرموت إلى عمان وأنهم كانوا يظلمون غيرهم ويقهرونهم لما أعطاهم الله من القوة، ولكن الله بين أن منازلهم كانت في الأحقاف حيث قال في سورة الأحقاف: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وقد بينا أن الأحقاف جمع حقف، والحقف في لغة العرب الحبل من الرمل، الرمل المرتفع تسميه العرب حقفا فالأحقاف الرمال. والمفسرون يقولون إنها رمال في جوانب الشام في جوانب اليمن يعني في جوانب اليمن وحضرموت، وأنهم كانوا في تلك الرمال بينها أودية يزرعون فيها ويعيشون. وسيأتي في سورة الفجر قول من قال من العلماء أنهم كانوا رحلا يذهبون بالمواشي، لأنه أحد القولين في قوله إرم ذات العماد، لأن أحد القولين في معنى ذات العماد أنهم أصحاب عمود يرتحلون ويبنون خيمهم على العمد. ولذا قيل لهم ذات العماد على أحد الوجهين: الوجه الثاني أنهم لقوة أجسامهم وحرمها وطولها وبدانتها قيل فيهم ذات العماد لشدة اعتماد أجسامهم وقوتها كما يأتي هناك. وهذا معنى قوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء أي في الأرض في عافية وطمأنينة ورفاهية من الدنيا من بعد قوم نوح. والآية تشير إلى تهديد، يعني كما أن قوم نوح لما كذبوا نوحا دمرهم الله وأهلكهم وجعلكم خلفاء في الأرض من بعدهم فاحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم لئلا يهلككم ويجعل خلفاء الأرض بعدكم غيركم. فيه تهديد وتنكير للنعمة. وهذا معنى قوله: واذكروا إذ جعلكم خلفاء الأرض. وبعض علماء العربية يقولون إذ هاهنا مفعول به لا مفعول فيه، أعني أنها مفعولا وليست ظرفا. والمعنى الكبر تذكروا حين جعلك أي تذكر الوقت الذي جعلكم فيه خلفاء من بعد قوم نوح تذكرا يحملكم على شكر نعمة الله والخوف من نقمه أن ينزل لكم مثل ما أنزل بقوم نوح. وهذا معنى قوله يجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح الذين أهلكهم الطوفان إهلاكا مستقلا وزادكم في الخلق بسطة. في هذا الحرف قراءتان سبعيتان بسطة بالصاد وبسطة بالسين. فقوله وزادكم في الخلق بسطة بالصاد هي قراءة نافع هي قراءة نافع والكسائي وقراءة ابن كثير في رواية البزي خاصة وقراءة عقيل في رواية شعبة خاصة وقراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان خاصة. أما حمزة فقرأها عنه خلاد بالوجهين بسطة بالصاد بسطة بالسين. فقد قرأها خلاد عن حمزة بالوجهين وقرأها نافع وأبو عمرو والبزي عن ابن كثير وشعبة عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. كل هؤلاء قرأوا بسطة بالصاد وقرأها الباقون بالسين. والباقون الذين قرأوها بالسين هم أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وابن عامر في رواية هشام وابن كثير في رواية قنبل وحمزة في رواية خلف. كل هؤلاء قرأوا بسطة. وما ذكره الشاطبي وغيره من أن ابن ذكوان له عن ابن عامر في السين والصاد كقراءة خلاد عن حمزة ليس يصح عند المحققين لأن جميع روايات الشاطبي إنما هي من طريق أبي عمرو الداني. وأبو عمرو الداني لم يذكر عن أحد ممن ذكر عنه القراءات عن ابن ذكوان في قراءة ابن عامر إلا بسطة بالصاد خاصة ولم يروي عنه السين عن أحد. فهذان هما القراءتان السبعيتان والبسطة والبسطة معناهما واحد. وإنما أبدلت السين صادا في قراءة من قرأ بسطة بالصاد نظرا إلى حرف الإطلاق الذي بعد السين وهو الطاء. فلذلك تبدل السين صادا كثيرا إذا كان بعدها حرف من حروف الإطلاق. والأصل بسطة بالسين والبسط أصله الزيادة. والمعنى زادكم في خلق أجسامكم بسطة أي زيادة على خلق الناس في الطول وعظم الأبدان وقوتها وبدانتها كما يأتي في سورة فصلت. قول بعض العلماء أنهم قبحهم الله زعموا أنه لا يمكن أن تقهرهم قوة ولو قوة الله عز وجل قبحهم الله كما يأتي قول من قال بذلك في قوله فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة من هو الذي يكون أشد منا قوة حتى يقهرنا. ثم إن الله بين أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. ولما أرسل عليهم الريح العقيم علموا أنهم ضعاف غاية الضعف إذا جاءتهم قوة رب العالمين التي يهلكهم بها ويسلطها عليهم. وهذا معنى قوله وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله. ذكرهم نبي الله هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمرهم أن يذكروا آلاء الله. وآلاء الله نعمه المتواترة عليهم من الصحة والعافية وقوة الأبدان وما يستغله من الأرزاق والرفاهية في الدنيا والآلاء النعم. واحده إذا بكسر الهمزة وفتح اللام مقصورا كإلب وأعناب، ويقال فيه إل وأل وألاء، وأكثرها في مفرد الآلاء إذا بكسر ففتح، والمراد به النعمة والآلاء النعم. فاذكروا آلاء الله أي تذكروا نعم الله الكثيرة التي لا تحصى التي أنعمها عليكم ذكرا يحمدكم على طاعة الله وتصديق رسوله وعبادته وحده وترك عبادة الأصنام لعلكم تفلحون. والآية تدل على أن من تذكر نعم الله عليه ذكرا يحمده على شكر تلك النعمة والخضوع لله والولادة إليه بطاعته أنه يفلح. وإذا رتب على قوله يذكر على الله قال لعلكم تفلحون، على فإنكم إن ذكرتم على الله يرجى لكم الفلاح، بناء على أن لعل على بابها من الترجي بحسب ما يظهر لعود عليه الصلاة والسلام، وعلى أنها حرف تعليل. فالمعنى اذكروا نعمة الله لأجل أن تفلحوا. وقد بينا مرارا أن العرب تقول أفلح الرجل يفلح فلاحا، والفلاح اسم المصدر والقياس في مصدرها إفلاحا، لأن المقرر في فن التصريف أن كل ماضي جاء على وزن أفعل، فالقياس في مصدره أن يكون إفعالا ما لم يكن معتد العين. فإن كان معتد العين سقطت العين بالاعتلال وعوضت من التاء على الرواية الكبيرة الفصيحة كما هو معروف في علم العربية موضح في فن التصريف. فالفلاح اسم مصدر، والفلاح في لغة العرب يطلق على معنيين كما بيناه مرارا. يطلق الفلاح في لغة العرب على الفوز بالمطلوب الأكبر، تقول العرب أفلح فلان إذا فاز بأعظم مطلوب كان يطلبه، فمن نال رغبته وحصل مطلوبه تقول له العرب أفلح. وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول لبيد بن ربيعة ذاقلي إن كنت لما تعقلي ولقد أفلح من كان عقل، يعني من أعطاه الله نور العقل فاز بالمطلوب الأكبر، لأن العقل يعقله عما لا ينبغي ويميز به بين الحسن والقبيح والنافع والضار والحق والباطل. ويطلق الفلاح في لغة العرب أيضا على البقاء السرمدي الدائم في النعيم، تقول العرب أفلح فلان إذا كان باقيا في نعيم سرمدي، وهذا معروف في كلام العرب. ومنه قول لبيد بن ربيعة أيضا في رجزه لو أن حيا مدرك الفلاح لنا له يلاعب الرماح، فقوله مدرك الفلاح أي مدرك البقاء في الدنيا بلا موت. ومنه في هذا المعنى قول سعد بن زهير أو الأضبط بن قريع بالشر المشهور لكل هم من الهموم سعة والمسي والصبح لا فلاح معه، يعني أنه لا بقاء في الدنيا مع تخالف الإنساء والمصباح. وبهذين المعنيين اللذين هما البقاء السرمدي في النعيم والفوز بالمطلوب الأكبر بكل واحد منهما، جاء تفسير حديث الأذان والإقامة بقوله حي على الفلاح. فقال بعض العلماء حي على الفلاح هلم إلى الفوز بالمطلوب الأكبر وهو الجنة ورضا الله، لأن أعظم أسباب ذلك الصلاة. القول الثاني حي على الفلاح هلم إلى البقاء السرمدي في جنات النعيم، لأن أكبر أسباب ذلك الصلاة كما هو معروف في تفسير حديث الأذان والإقامة. وهذا معنى قوله يذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، هذه عادة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بعظم التوفيق وشدة النصح ولطافة الأسلوب والاجتهاد في هدى قومهم. ولكن الهدى بيد الله، ومن يرد الله فتنته فلن تهلك له من الله شيئا. أطيق الله وأوضح الحجج وهي توحيد رب العالمين ونذر أن نترك ما كان يعبد آباؤنا من قبلنا. ثم قالوا له فأتنا بما تعدنا نحن لا نصدقك أبدا ولا نؤمن لك أبدا فالعذاب الذي تهددنا به عدل به علينا فإن كان عندك شيء أو كذب فأتنا الذي تهددنا به وتخوفنا به إن كنت صادقا في ذلك الوعيد فهات العذاب وعدله. وهذا أعظم طغيان وتمرد كما قال كفار مكة إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أوتنا بعذاب أليم. وقالوا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب فاستعجلوا بالعذاب وأظهروا التمرد النهائي وأنهم لا يرتدعون ولا ينكفون عن كفرهم. فأتنا بما تعدنا أي الذي تعدنا به من العذاب وعذاب الله لنا في زعمك إن كنت من جملة الصادقين فهات الذي تهددنا به تمردا على الله وتعجيزا لرسوله واستخفافا بدعوة نبيه. قبحهم الله فوحي إلى هودي إلى ذلك الوقت أن القول حق عليهم وأن العذاب وجب عليهم وأن الله قضى أمره فيهم. فقال بسبب ذلك عود قد وقع عليكم رجس من ربكم وغضب. جزم بأنه وقع عليهم بالفعل لأن الواقعة المتوقع لأن الله حكم به. ومن أساليب اللغة العربية إطلاق الفعل الماضي مرادا به المستقبل إذا لم بتحقق الوقوع وهو كثير في القرآن العظيم جدا وفي كلام العرب ومنه في القرآن. أتى أمر الله يعني القيامة بدليل فلا تستعجلوا وأكثر الله منه في سورة الزمر حيث قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق إلى قوله وسيق الذين كفروا وسيق الذين اتقوا ربهم. كل هذه الأبعاد الماضية المذكورة في الزمر معناها الاستقبال وإنما عبر عنها بالماضي إذا لم يتحقق الوقوع والرجز هنا الغضب والرجز هنا العذاب. قال بعض العلماء أصله من الارتجاء في غير الاضطراد لأن المعذب يبقى في الاضطراد وهو رجس بالسين هنا رجس العذاب. وربما يقال للرجس رجس بالسين والزاي ومعناه العذاب والمعنى وقع عليكم عذاب وغضب كائن من ربكم فمعناه أن الله غضب عليكم وأنه معذبكم عذابا مستقلا لا محالة. والغضب وصف غفر الله به نفسه إذا انتهكت حرماته. فنحن معاشر المسلمين نمشي على ما كان عليه السلف الصالح نمل كل الطيات كما جاءت ونصدق ربنا فيما وصف به نفسه مع التنزيه التام الكامل عن مشابهة صفات المخلوقين على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما أوضحناه في آية ثم استوى على العرش. ثم قال له نبي الله هود أتجادلونني معناه تخاصمونني وتنازعونني في أسماء سميتموها أنا أدعوكم إلى عبادة الواحد الجبار خالق السماوات والأرض الذي هو الذي يرزقكم ويميتكم ويحييكم وأنتم تخاصمونني وتجادلونني لتعبدوا أسماء بلا مسميات لا حقيقة لها لا تنفع ولا تضر. هذا أمر جدير بأن ينكر والمجادلة المخاصمة. قال بعض العلماء أصل اشتقاقها من الجدالة والجدالة الأرض وجدله إذا تركه صريعا بالأرض قالوا كأن المتغالبين في الخصام كل منهما يريد أن يسقط صاحبه حتى يجدده. هكذا قال بعضهم والله أعلم: تجادلونني في أسماء أي في أقلامكم، وإنما هي أسماء بلا مسميات، لأنكم تزعمون أنها آلهة وأنها معبودات، ومعنى الإلهية واستحقاق العبادة منفي عنها نفيا باتا، فيسمون بلا مسمى شيء اختلقته ألسنتكم لا حقيقة له في نفس الأمر. تجادلونني فيها زاعمين أنها لا بد أن تعبد مع الله وأنها شركاء له يطرق لها من الحقوق كما يطرق له. سميتموها أنتم وآباؤكم هم الذين اخترعتم لها هذه الأسماء بلا مسميات، إذ الأسماء التي وضعتم لها ليس لها أساس من الحقيقة ولا من الصحة، فليست لآلهة البتة وليست لمستحقة للعبادة البتة، كما صرح الله في ذلك في قوله: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. يعني هؤلاء الذين يتبعونه ليسوا شركاء البتة في الحقيقة. ثم قال: ما نزل الله بها من سلطان، لأن هذه الآلهة التي تعبدون ما نزل الله بها أي بعبادتها واستحقاقها للعبادة من سلطان أي من حجة واضحة أبدا، بل الذي نزل الله من الحجج القاطعة منه عبادتها وكفر عابديها وخلوده في النار. ثم قال: فانتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا ما لا يحدث عليكم من الله، وهو الغضب والهلاك الذي وعدتكم به أنه وجب وحق عليكم. إني معكم من المنتظرين، وسوف تعلمون عن طريق ذلك الانتظار هل يقع عليكم ما وعدتكم به أو لا يقع، وهو تهديد عظيم. ثم إن الله بين مصير الجميع، قال: فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه هودا والذين آمنوا معه وهم طائفة قليلة، أنجيناهم برحمة منا وذلك الإنجاء من عذاب شديد، كما قال تعالى في سورة هود: ونجيناهم من عذاب غليظ، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قوله قطع الله دابرهم معناه استغفلهم عن آخرين، لأن المسلك أنه دابر للآباء، فالدابر هو الذي يتبعك عند دبورك، فكأن الآباء أمة سالفة ونسلهم شيء تابع أدبارهم ناشئ بعدهم، فإذا قطع الدابر معناه أهلكوا عن آخرين، فلم يبق منهم نسل يدبرهم أي يمشي في دبورهم تاركا للحياة بعدهم. فقطع الدابر معناه إهلاكهم المستقل بحيث لا يبقى لهم نسل في الأرض يكون حيا عن دبور منهم، بل أهلكهم الله جميعا ولم يترك لهم داعيا ولا مجيبا. والمفسرون يذكرون قصته هنا ويذكرها الأخباري، وبعضها جاء به بعض الأحاديث كما جاء في حديث عن الإمام أحمد، والذي يعرف التاريخ معرفة لا بأس بها يظهر له أن كثيرا مما يزعمه المؤرخون في قصة عاد أنه ليس من الشيء الصحيح، ومعلوم أن التاريخ كالإسرائيليات، التاريخ والسير كالإسرائيليات، منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، فتحكى ليعتبر بما فيها من الغرائب والعجائب، وينتفع بما تشير إليه من امتلاف المصالح وتجنب المضار، ولا يحكم بصحة شيء منها إلا شيء قام عليه دليل من كتاب أو سنة. والمفسرون ينكرون في قصتهم أنهم لما تمردوا هذا التمرد العظيم على نبي الله هود وأراد الله أن يهلكهم أمسك عنهم المطر إلى يسكنين فقحطت أرضهم وأجذبوا وباعوا وأضعفهم القحط وكاد يهلكهم ويزعمون أن عادة الناس في ذلك الزمان أن من أصابهم كرب أو بلاء يرسلون من يدعو الله لهم عند بيته الحرام لأنهم يظنون أن إن الله إذا دعي عند بيته الحرام لا يرد من دعاه ولا يخيبه فلما وقع بهم ما وقع جهزوا وغدا منهم يزعمون أنه حوالي أنه يقرب من 70 رجلا كبيرهم قيل بن عنه المشهور في التاريخ وأرسلوا معه جماعة من كبرائهم يزعم المؤرخون أن منهم نعيم بن غزالة ومنهم مرثد بن سعد وكان مرثد بن سعد فيما يزعمون ممن آمن به وكان يكتم إيمانه ويزعمون أن الذين عند مكة في ذلك الوقت العمالقة والعمالقة وأولاد حنبيق إلى مجلس نوح وأن رئيسهم في ذلك الزمان يسمى معاوية بن بكر وأن أقواله عبد وأقواله وأصحابه وأنه كان نازلا بظاهر مكة خارجا عن الحرم وأن الوفد الذي أرسله عبد ليستسقي الله له عند بيت الله الحرام نزلوا عند معاوية بن بكر رئيس العمالقة وكان عاد أقواله وأصهاره وكان عنده قيلتان يغنيان اسمهما الجرادتان وأن رئيس العمالقة هو معاوية بن بكر مكث عنده الوفد العادي شهرا يسقيهم الخمر ويحسن إليهم وتغنيهم الجرادتان حتى نسوا ما جاءوا من أجله وكان معاوية بن بكر فيما يزعمه المؤرخون والمفسرون رق لأخواله وأصحابه عاد وأساءت حالة وفده ولم يقدر أن يبين لهم شيئا ليدع لهم أنه مستثقل بضيافتهم فاستشار قيلتيه فقال قل شعرا تنبئهم به ونغنيهم بذلك الشعر لينتبهوا وأن معاوية بن بكر ابتدع الشعر المعروف الذي نبههم به وأن الجرادتان غنتهما بذلك الشعر وأنهما لما غنتهما الجرادتان انتبهوا وذهبوا إلى بيت الله الحرام فقام قيل يدعو عند البيت ويزعم المؤرخون والمفسرون أنه طلع السحابات وناداه منادي اختر إياها شيخ وأنه اختار السوداء وأنه سمع فيها قائلا يقول اخترت رماد الانجداء لا يترك من عاد أحدا لا واردا ولا ولدا وأن تلك السحابة ذهبت إليهم وجاءت من قبل واد لهم يسمونه المغيث ففرحوا بها وقالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب هليم ويزعم المؤرخون ان منهم امراه تسمى مميت انها صعقت فلما اذاقت قالوا ما ذلك قالت رايت في العارض الذي تظنونه مطارا شيئا كالنار معه رياح تقوده رجال ففيه هلاك فارسل الله عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم كما قال تعالى واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما ذكر القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه الى غير ذلك من الايات والشعر الذي اخترعه معاويه بن بكر ونبه به وفد العاديين هو قوله بما ينكر المفسرون واصحاب السير والاخبار انه قال هذا يا قيل ولحك قم فهيمن لعل الله يسقينا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قدم سوما يدينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير والأولام وقد كان في ساعهم بخير فقد أنس في ساعهم عياما وإن الوحش تأتيهم جهارا ولا تخشى لعادي سهاما وأنتم هاهنا فيما اجتهيتم نهاركم وليلكم التماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا رفق التحية والسلامة هكذا يزعمه المفسرون والمؤرخون ويزعمون أن وقت إهلاك عاد أن الذين على مكة أنهم العمالقة والناور في التاريخ يستجيب في هذا ولا يصدقه لأن المعروف في التاريخ أن بيت الله الحرام لما اندرس من أيام طوفان نوح أنه لم يبن قبل أن بناه إبراهيم وإسماعيل بناءهما المشهور المذكور في القرآن العظيم وأنه قبل ذلك كان مندرسا لا يعرف له محل كما قال الله وإذا وهى لإبراهيم مكان البيت ووجدوه في ذلك الوقت كان محل مربط بغنينة لرجل من جرهم والمؤرخون يذكرون أن الله لما أنبأ مع زمزم لهاجر وإسماعيل أن أول من تأكله العمالق وهم أولاد حمزي وهم من العرب البائدة لأن العرب نوعان عرب بائدة أي هلكوا عن آخرهم ولم يبق لهم نسل وهم قبائل معروفة منهم عاد وجرهم ومنهم ثمود ومنهم أميم وعديد وجديس وقتل من العرب البائدة المعروفة الذين هلكوا عن آخرهم وجاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن أول من سكن هاجر درهم ويمكن أن يحمل على أنهم أول من سكنها بعد زوال العمالقة والمذكور في التاريخ المعروف عند المؤرخين أن ماء زمزم لما نبع لهاجر إسماعيل مر بهم قوم من العمالقة كانوا مسافرين وكانت مكة في ذلك الوقت لا يعرف بها ماء ليس فيها ماء فرأوا طير الماء فجاءوا فوجدوا هاجر إسماعيل واستلموهم في المساكنة واشترطت عليهم هاجر أن الماء لها ولم يزل العمالق معهم حتى بغوا وطروا في الحرم وشب إسماعيل فسلط الله عليهم جرهما وهم من العرب البائدة من ذرية سام بن نوح خلافا لمن قال من المؤرخين أن نفس جرهم كان مسلما من الذين دخلوا في السفينة مع نوح والصحيح الذي عليه جمهور المؤرخين أنه من ذرية سام بن نوح تسلط الله عليهم جرهما وكان رئيسهم مباد بن عمرو الجرهمي الذي زوج ابنته رحلة لإسماعيل وهي صاحبة القصة المشهورة الذي قال يا إبراهيم إذا جاء زوجك فقولي له ليثبت مثل بابه ولم تزجرهم شبثوهم إسماعيل وتزوج منهم وتعلم منهم العربية وكانت سدالة البيت عند أولاده إسماعيل إلى آخره نابس بن إسماعيل لما مات نابس أخذ الجرهمي ولا مفاتيح الكعبة وصارت عندهم سدالة البيت كما قال شاعرهم لما أجلسوا الخزاعة وكنا أولاة البيت من بعد نابس نطوغ بياك البيت والخير ظاهر فأرسل نبي الله إسماعيل لجرهم بالبيت في مكة المكرمة ثم مات إسماعيل وكبار أولاده وبق وأخذ الجرهمي سدالة البيت ولم يزل البيت عند جرهم وقد بنوه جرهم أيام ولايتهم عليه كما قال زهير بن أبي سلمة في معلقته فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم ولم يزل جرهم هم أهل بيت الله الحرام حتى طغوا وبغوا ويزعم المؤرخون أن رجلا منهم يسمى أسافا وامرأة تسمى نائلة دخل جوف الكعبة فزلا بها في جوف الكعبة وأن الله نسخهما حجرين وأنهما هما الصنمان اللذان أخذهما الخبيث الخسيس اللعين عمرو بن لوحي الذي ضيع بقايا دين إبراهيم وجاه بعبادة الأصنام وبحر البحائر والسوائب ووضع أحدهما على الصفا والثاني على المروة وكانوا يسجدون لهما في المسعى وأشار لهما أبو طالب في لاميته المشهورة وحيث قال حيث يرقل الأشعرون لحالهم دين الخليفات من أساف ونائل فلما بوادرهم وطروا في الأرض سلط الله عليهم خزاعة وخزاعة أصلهم من العرب مذبذبة أكثر المهلكين يقولون إنهم من سبأ وأن الله لما أرسل سيل العليم على سبأ ومزقناهم كل ممزق صارت خزاعة منهم إلى الحجاز ونزلوا على جره في بيت الله الحرام بعض العلماء يزعم أن خزاعة من أبناء قماعة الذين منهم عمرو بن لوحي بن قماعة وقماعة بن إلياس وإلياس أولاده هم الذين يسمون حندس لأن إلياس بن مدرس